أما بالنسبة للدفافات فلا حرج عليهم، هن قلنا لم يطلب الليلة 100,000، لكن الكلام يوجه على من دفع إليهم. هو إذا كان فيه محذور شرعي منع، يعني يجب خفض الصوت حتى لا يكون فيه محذور شرعي، أما إذا لم يكن فيه محذور شرعي فلا بأس، لأن صوت المرأة ليس بعورة. لا لا، لأن هذا شيء زائد على العقد. نعم سليم. لا لا، مسألة الأداب هذا شيء آخر، هذا يعزر، لكن كلامنا على مقتضى الإجارة ماذا يلزم. أما مسألة أن يعزر فلا بد أن يعزر. نعم يا خالد. هل يحرم تأجير الإبل؟ أي نعم يحرم تأجير الإبل لأنه حر. قوله أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك يعني يستخدمه لا أنه يؤجره. ولو رضي؟ لا، إذا راضي ما في إشكال، إذا راضي ما في إشكال. قلنا أن الأجير المشترك لا يضمن ما تلك من يده، ما تلك في يده بغير تفريط. نعم. وقلنا ان الراجح ان المؤجر يلزم بدفع الاجره. قلنا ان الراجح ان الاجير المشترك، ان الاجير المشترك اذا اتم العمل الزم المستاجر بدفع الاجره. نعم. طب كيف يلزم هو لم يستوفي، لم يتسلم العين التي وقع عليها الاجاره؟ ما خل تلفت، هي امانه بيد الاجير، هي أمانة وتلفت بغير تفريط منه. وإن كان لم يتسلم. نعم نعم. حفظك الله. لو استأجر رجلا استأجر عاملا غير مسلم لا يرى حرمة هذا الشيء، كما سمعت الخبر، لكنه يعلم أنه ممنوع نظام الدولة المعينة. والسؤال؟ السؤال هل له أن يحرمه المال أو يحرم المال بأجرة متفق عليها؟ أصلا ما يجوز التجارة، هو استأجر وانتهى العمل. هذا يرجع الى نظر الإمام، يجب ان يوفق الطرفان بما يرى. نعم. قلنا ان استأجر العين يملكها ويملك منافعها. لا، ما هو يملكها، يملك منافعها. يملك منافعها. ولو استأجر حر امر هل يجوز له؟ هل يجوز؟ طيب، هل يجوز استئجار الأمة للجماع؟ أجل، ما يجوز، لأن الله قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان، فلا يجوز أن يملكها، لكن يملك منافعها، خدمة، تنظيف البيت، تنظيف الأواني وما أشبه ذلك. نعم. ما وضح لي كيف قلنا أنه يعتبر استيفاء الظالم كاستيفاء المظلوم. تمام. بمعنى أن صاحب العين ما غير مسؤول. أنا أقول أن صاحب العين ما سلم بقية. سلمه. هي الآن بيده، بيد المستأجر. البيت الآن المفتاح معه، والمؤجر متخلى عنه إطلاقا، والظلم وقع على المستأجر. طيب شيخ، كيفية تزكية الدين الذي يوفى شيئا فشيئا مثل الأقساط؟ نعم. طيب، الدين تبع مالك في مسألة الحول، لأنه من مالك، قالت ما هنالك بدل ما تحطه بالصندوق جعلته في ذمة الرجل. فمثلا إذا استوفيت القسط قبل وجوب الزكاة في مالك دخل في مالك، وإذا جاء وقت الوجوب زكت، وإن استوفيته بعد أن أديت الزكاة في مالك فأدي زكاته في الحال، لأن زكاته قد وجبت. شيخ، مثلا على هذا يزكي 12 مرة في الشهر أو 11. إيش؟ على هذا يزكي 11 مرة في الشهر. في الشهر؟ في السنة. وشون 11 مرة؟ لأن كل شهر يعطيها مثلا 1000 ريال. أما قلنا الألف هذه يدخله إذا كان قبل وجب الزكاة، مثلا كان الأقساط تحليل محرم وصفر وربيع وجماد وجمادة راجب وشعبان ورمضان، وهو يزكي في رمضان، ما يزكيها كل الممارضة، ما يزكيه بس يدخل في ماله.

ما يصح. لكن بالنسبة للأسلحة الحديثة يمكن بالوصف لأنها تعرف من الصناعة ما تختلف، لكن بالنسبة للدواب تختلف كثيرا. نعم وهذا ما حكم اللعب بالشطرنج والدومنا من غير قصد المسابقة بل بالتلاحي فقط؟ هذا هذا هذا يمكن حرام. النرد والشطرنج كلها حرام، حتى الورقة البلوت هذه حرام على مفترضات الشيخ سام الديني رحمه الله، وهو الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعد. يعني لا لا لا يشك بأنه حرام. نعم. والضمنة مثله. الضمنة مش له. هذا الحجر المنقط 28 حجر. حجر؟ اي 28 حجر. نعم. وكل حجر فيها بعضها فيها ارقام. ايه 12 نقطة و11 نقطة. ثم ويرصفونها فالارقام المتساوية ترصف بجانب بعضها حتى اذا انتهت اوراق واحدهم فاسد. ما يسمى ضمن. لكن كما قلنا قبل يعني يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. الصغار كل حياتهم له، ما هم مطالبين بشيء، حتى الواجبات الدينية أسقط الله عنهم، لكن الكبار عليهم مسؤولية، ولهذا كلهم ألزموا بالواجبات الشرعية. شيخ فيها العاب الصغار تباع مع كونها بالنار، إلا أن فيها يعني تعويض الصغار على الفوائد الربوية، يعني كانوا شركة يقال تستقر من 100 ألف ثم تدفع له 100 ألف و 1000 ألف يباع الأسواق. هذا بعد أشد. إذا كان هذه اللعبة أن تمتع أذهانه بالربا وغير من أو غير من الأمر تزال مثله. نعم. نعم. هذا يولون من الفتح لأن فيه دعوة للإسلام كأخذ أبي هريرة أبي بكر رضي الله عنه الرهان على قريش حينما راهنهم على أن الروم ستنتصر على الفرس. هذا قالوا إنه نوع من الجهاد لأن فيه غير الأعداء. ويقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسلم كان رد عليه غنمه. نعم. يعني ما تحصل. إيش؟ أقول ما ما يحصل. هو الحصر الآن بأعيانها واضح، لكن لعل الرسول عليه الصلاة والسلام ضربها مثالا، فكل ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله أو على إعزاز الدين ورفعة الدين فإنه داخل فيها، لأن المصالح تنغمر ترمر المفاسد. انتهى الوقت يا شيخ. نعم. لا لا المسابقة دام بما قلت لكم فيها مانع، وإلا ألحقناها بها يعني إذا كان فيها مصلحة، لكن المعنى أن تتخذ تجارة وكلها كثيرة لأن يعني ما تتعب الواحد يكفي إذا قال ما شاء الله سبق هذا صاحبه يفرح بها يكفي. ورحمه الله تعالى في باب السبق ولا بد من تعيين المرحومين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر المعتاد، وهي جعالة لكل واحد تسقها وتصف المناضلة على معينين يسلون الرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب السبق، وقد تقدم أن المسابقة تنقسم إلى ثلاث أقسام: ما لا يحل بعوض ولا غيره، وما يحل بعوض وغيره، وما يحل بغير عوض ولا يحل بعوض. وسبق هذا مفصلا، وسبق أنه إذا جازت المعاوضة فلا بد فيها من شروط، منها تعيين مركوبين، تعيين المركوبين. والصحيح أنه تعيين أنه يشترط تعيين المركوبين والراكبين. نعم. ومنها اتحادهما بأن يكون من جنس واحد كخيل من نوع يعني عربي أو هجين أو ما أشبه ذلك، فلا يصح بين فرس وحمار، وذلك لعدم ايش اتحادهم. ولا بد من تعيين الرماة، وهذا حق، لا بد من تعيين الرماة، يقال فلان وفلان. ولا بد ايضا من تعيين